طيب من حفظ يقرأ يا أخواني في الله حفظكم الله. بسم الله. وعن جبن بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ما شاء الله. يعني هذه أعمال يوم النحر يتبوتن بوتن دي هاري النحر هاري الأضحى يوم برتام أبا صلاة لبستو لبست أبا خطبة لبستو ذبح سمبلي يجمعونها بقولهم بقولهم صبح أعمال يوم النحر يجمعونها بقولهم صبح الصاد للصلاة والباء للخطبة والحاء للذبح على هذا الترتيب ترتيب صبح يعني أنتم تذكروا يوم الصباح هذا هو ترتيبها صبح. وهكذا بالنسبة للحاج يجمعونها بقولهم رذ حط يعني رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف هذه من التسهيلات إيتو داري أنتو كمدهان علمو أنتو كمو دلم عبادة إيتو أروتان يعني أعمال الحج في يوم النحر يعني بوتن بوتن ما أنوسي دهاري النحر دوا يندلم حجي أن ينأطه ينلور حجي ينلور حجي بوتن ديا صباح صباح ما أسني أبا صلاة لبستو خطبة لبستو ذبح بواتن أوران يندلم حجي دي هاري النحر أبا دلم أبا رذ حط ما أسنية ينراء راء أنت رمي والذال أنت ذبح أه؟ والحاء أنت حلق أبا شكر رمبو والطاء أنت طواف الإفاضة لهاري سبولو رذ حط خذوها فائدة. طيب يا أخواني في الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. سؤالا يا أخواني في الله أبقى حكم تسنبلي دهاري الأضحى أبقى حكم سنبلي دهاري الأضحى أبقى حكم سنبلي دهاري الأضحى واجب ها قالوا هذا من بو واجب ها من دبات لاين سنبلي دهاري أضحى حكم أبا محمد شغب واجب هذا دليل يا محمد ترس لا بأس لقي ها بلال سنة مؤكدة دليل. طيب يا أخواني في الله داري بندبات علماء ينشكاب الذبح واجب ما شاء ما أخونا محمد شكاب سبب النبي صلى الله عليه وسلم ترس بواء عندما حديث جندب إيتو النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا فليذبح أخرى مكانها ينشكاب تنقو رسول الله برينتا أوران ينسنبله صلاة سبلوم صلاة أنتو سنبله لقي ستلاه أطا صلاة يعني برينتا سنبله لقي ينشكاب قالوا إيتو بكان واجب كنابا رسول الله برينتا دي نفهم نعم. وجاء الحديث قال من لم يجد ساعة من وجد ساعة ولم يضحي فليس منا هذا ساتو حديث جوغا دي جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسابدا siapa yang ada mudahan maksudnya ada duit dan dia tak sembelih itu bukan dari kita tak ikut jalan kita dia cakap tengok benda adillah itu semua yang cakap wujub tapi jumhurul ulama jumhur di masalah itu sangat besar sangat besar ya itu pilih Syekh Ibn Baz rahimahullah taala Syekh Ibn Uzaimin walajnah daima wa Syekh Al-Albani Syekh Mu'min semua dia cakap sembelih itu apa سنة مؤكدة. Kenapa? Dia cakap tengok sebab Nabi SAW buat, Rasulullah SAW tak perintah buat terus. Buatan itu faedah dan hasil buatan apa? Sunnah, bukan apa? Wujub. Macam mana hadith ini? Dia cakap hadith ini فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا. Itu untuk orang yang buat, yang sudah ada niyah untuk buat, tapi buat apa? Salah. Dan ada mampu, buat lagi. Sebab sudah anta ada niyah untuk sembelih. Itu sebab Nabi SAW bersabda, man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makana. Siapa yang sembelih sebelum salat, sembelih lagi setelah apa? Salat. Maksudnya itu khusus untuk siapa? Orang yang apa? Orang yang sembelih, yang sudah ada niat untuk sembelih. Wa amma hadith man wajada si'atan falam yudahhi la yathbut da'if. Da'if in ban ya'mal. بعضهم يقول موقوف نبي هريرة وغيره حاصل نية دي جاب سبب أدلة إتو سنبله إتو أبا سنة مؤكدة وثبت عن أبي بكر وعمر إتو ساتو دليل ينقوات ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما تركا الذبح ما خشية أن يظن الناس أنها واجبة. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum meninggalkan satu kali, meninggalkan sembelih, tak buat korban, sebab dia takut manusia fikir itu apa? Wajib. Dan banyak sahabat lain macam Bilal dan lain-lain, dia tak sembelih, takut manusia fikir itu apa? Wajib. Idan as-sahih, pendapat yang rajih, yang sahih, sembelih itu apa? Sunnah mu'akkada. Kecuali orang dalam haji, sembelih dia dari sebagian dari apa? Haji niyah. Itu beda. Kita cakap hukum sembelih kurban untuk orang yang bukan dalam apa? Haji. Yang biasa, yang luar haji. Yang dalam haji, ada tafsil. Ada tafsil dalam babul haji kita belajar insyaAllah. Ah, termasuk al-aqiqah. Apakah hukum aqiqah? Nah, apakah hukum haqiqah? Wajibah. Kalau ada mampu, sama. Yang sahih dapat yang sahih sunnatun muakkada. Insyaallah kita belajar lebih insyaallah di masa depan. Qala falyadhbah bismillah. Falyadhbah bismillah. Itu basmalah. Apakah hukum basmalah untuk sembelih? Insyaallah ahkam sembelih ada di bab al-at'imah, bab makanan-makanan. Kita mau belajar hukum apa sembelih, syarat-syarat sembelih, macam mana cara yang betul untuk sembelih. Akadamana, apa cara yang betul untuk sembelih? Ah, waktu sembelih, cara yang betul apa? Indek. Cara yang betul untuk sembelih macam mana? Ah. Hah? Apa? Ke dalam. Baik, itu dalam praktik. Hah, lebih jelas. Baik, ya akhwan, fil tusamma ahkamudz-zaka. Ahkamudz-zaka. Di masa depan kita belajar sama tafsir. Az-zaka itu tiga jenis. Az-zaka, zaka maksudnya buatan untuk hayawan menjadi halal untuk makan. Itu zaka. Zaka maksudnya zaka. Bukan zakah, zakah sama zal. Zakah itu buatan untuk hayawan untuk menjadi apa? Halal untuk kita makan. Untuk kita makan dia. Zakah itu ya akhwani fillah tiga macam di Islam. Yang pertama sembelih. Apa itu? Dhabh. Yang dua an-nahr. Apa maksudnya nahr? Apa nahr? Nahar maksudnya apa? Tusuk sini untuk unta. Macam mana anta dhabah unta? Bisa. Mungkin anta mati sebelum anta apa? Selesai dhabahnya. Al-unta sangat kuat, sangat besar. Nah, atau thawr, kalau ada thawr yang besar, thawr apa thawr? Sapi itu yang paling besar. Dhabh sangat keras. So dia buat apa? Nahr, suku. Kusuk. Tusuk. Tusuk di sini. Di lapa. Itu nombor dua. Itu semua zakah. Nombor tiga, al-aqr. Aqr. Aqr maksudnya waktu anta sayd. Tahu sayd? Anta panah. Anta buru-buru. Anta cari sayd. Tapi dia lari dari kamu. Anta buat apa? Sayd. Itu mungkin menjadi sebab untuk dia mati. Betul-betul? Bismillah. Atau sama sinjada. Itu namanya aqr. هذا للصيد او للحيوان الشديد الذي يند كتما بلاجر ان شاء الله kalau ada hayawan yang menjadi yang lari tak bisa apa tak bisa nak tangkap dia lagi tak siapangan lagi kita guna itu itu tiga cara untuk hayawan menjadi halal untuk apa makan yang lain tak ada yang lain tak ada listrik bisa sama listrik. Nah, penuh haiwan sama listrik, sama mesin. Tahu mesin? Apa mesin? Mesin, ha? Listrik. Nah, bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Maita. Itu apa? Maita, haram. Sama sejuk, sama air panas. Itu semua apa? Haram. Itu semua maita. Tiga cara sahaja, tak ada lain. Tak ada lain. Di bab dhabh insyaAllah kita belajar sama tafsir biiznillah azza wa jalla. Kalau Abu Ubaidah, kalau anta buat itu panah, anta panah sama haiwan. So panah itu pergi macam ini, macam itu, sama tempat yang apa? Yang tajam. Tapi sebelum masuk dalam haiwan, dia masuk macam itu. Bukan sama tempat yang senjata, tempat yang apa? Yang bukan tempat yang tajam, sama tempat yang bukan tajam. Lepas tu haiwan mati, tak masuk dalam niat, tapi bukul dia, haiwan sudah apa? Mati. Bisa makan? Tak bisa. Tak bisa bila khilaf. Ijma' tak bisa. Haram. Wajib masuk dalam haiwan sama apa? Sisi yang apa? Yang tajam. Sampai darah dia apa? Keluar. Sama tadkiyah. Tengok macam mana tafsir. Tafsir. Kalau kita faham itu, macam mana bukul haiwan sampai mati? Bisa makan? Tak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهدت سيسي سكسي أدا شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد سيسي سكسي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيهيد يوم العيد هاي ريا مأسوني صلاة سمدي فبدأ بالصلاة صاد قبل الخطبة ب بلا أذان ولا إقامة تدا أذان تدا طه إقامة tidak dan tidak iqamah, tidak ada panggilan. Apa panggilan? As-salatu jami'ah. Tidak ada juga. Bila adhan, bila iqamah. Thumma, idhan, ma hukum al-adhan wal-iqamah untuk salatul Eid? Apakah hukum? Malawan sama sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Hada hukum ahli ilm salafan wa khalafan annahu bid'ah. Fa'amara bitaqwa Allah. رسول الله دلهم خطبة برينته أنتم تقوى كبد الله تعالى وحث على طاعته نصيحة مسلمين أنتم أبا طاعة الله تعالى ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء لبست برقي أن جنب أبا برمبوان بقي دي موعيدة جوغا هذا داري أدلة علماء ينشكب تينغو خطبة الجمعة بكان مجم خطبة أبا macam khutbah apa? Hai khutbah hari raya bukan macam khutbah apa? Salat Jumaat. Sebab dia khutbatul Eid. Nabi SAW setelah habis khutbah pergi jumpa perempuan dan bagi dia apa? Mau'izah lagi. Dalam mauidah ini, mauidah satu, satu kali. Nabi SAW tak duduk dua kali. Dia tak berdiri dua kali yang duduk satu. Tidak ada. Qala fawa'adahunna wa dhakarahun. Dia cakap maksudnya khutbatul Eid satu kali mauidah sahaja. Bukan apa? Dua macam khutbat Al-Jum'ah. Dalil bagus itu. Dalil bagus. فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا وهاي perempuan وهاي قوم perempuan bayar sedekah فإنكن أكثر حطب جهنم سيأتينغو نراكا أنتم ميور التسديمنا دي نراكا كنابا يا أخواني بالله فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين أدا perempuan. Satu perempuan antara perempuan, saf'aul khaddain, saf'aul khaddain, satu nisa dari tengah perempuan. Saf'aul khaddain dia tengok tu khaddi, apa khad? Nama mana khaddi ni? Pimpi. Pipi. Nah, pipi ni. Saf'a pipi ni maksudnya jelas. Jelas dan putih apa? Pipi ni. Maksudnya muka dia buka tak? Muka tak? Buka? Muka dia buka. فقامت امرأة من شعث قالت لي ما يا رسول الله كنابا يا رسول الله كيتا ميورة ما أنسي دي أبا دي نركة فقال لأن كنا تكثرنا الشكاة وتكفرنا العشية سبب تكثرنا الشكاة أبا شكوى الشكوى يا أبو عبيدة بنغالو منغالو منغالو بانيا Anta tak buat itu, tak buat itu, tak bagi saya, tak bagi saya. Tengok anak itu buat ini, anak ini buat ini. Nah, pusing kepala untuk siapa? Untuk suami dia, kesian. Tukirna syika. Hakadha amla. Tukirna syika, syika itu kadang-kadang yani mayorata syakwa al-nisa, mayorata mengulang perempuan tak sah. Sebab kalau syakwa kamu mengulang kamu dari ikut apa maksudnya mau atas mampu suami itu bisa tak bisa? Sudah atas mampu suami bisa tak bisa? Tak bisa. Jangan buat mengeluh yang tak ada apa manfaat. Atas mampu siapa? Suami. Tengok anak saya buat itu, anak saya buat itu, anak-anak buat itu, saya sakit kepala anak-anak. Faham tak faham? Anta mau suami apa? Meninggalkan kerja, meninggalkan semua an balik, an duduk sama kamu, sama anak-anak. Anta faham tak faham? Seterusnya. Tapi kalau nasiha dari istri untuk suami, bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Idan itu batasan syakwa. Batasan syakwa itu. Batasan syakwa yang sah dan syakwa yang salah. Mampu siapa? Mampu suami kalau dia orang tanggungjawab. Kalau dia melungu. Melungu. Apa makna syakwa? Mengalu. Kalau mengalu bawah batasan apa? Suami maksudnya bawah ikut mampu dia. Itu nasiha. Tapi jangan terus menerus tapi nasiha. Jelas. Kalau atas mampu suami itu sudah apa? Syakwa la yajuz. Tak ada manfaat. Hada makna tukthirna al-ashir. Contohnya hadis Ibrahim alaihi salam. Setelah Ibrahim pergi anziarah anak dia siapa? Ismail. Datang rumah dia, dan Ismail tidak ada. Siapa yang ada? Istri. Faqala mana suami kamu? Jawab dia keluar untuk cari apa? Maisha. Sayyid. Bagi untuk sayyid, untuk buruh. Sayyid. Maksudnya tanggungjawab tak? Tanggungjawab. Itu Nabi. Faqala kaifa aishukum? Macam mana hidup kamu? Dia apa? Melenggung. Mengalu. Mengalu. Bagi saya pena nak tulis. Itu paling bagus. Setiap suami perlu ini, betul? Mengalu, ha? Mengalu. Okey. Faqala kaifa ma'ishatukum? Macam mana hidup kamu? Dia cakap apa? Mengalu. Isha kita susah, solid, kita itu. فقال أكلكم مكانا أبا؟ قالت الخبز والماء اللحم. فأكثرت الشكاء أكثرت الشكاء. استريان برتواما بنغالو بانيا. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سميكم داتان بقي دي السلام أن شكب سمادية يغير عتبة بابي. قال وقولي له أن يغير عتبة بابي. العتبة عتبة تنفط أنت أبا أنت مسؤول دي روما بنتو فهم عتبة إيتو كلو أدا تيكوس أو أبا أبا برهنتي أنتم فهم العتبة يعني أنتم بود دبان أبا بنتو كم بتس جلس جلس كلو أدا آير أو أبا أبا تا مسؤول فهم تمام هذه العتبة. فقال يغير عتبة بابي. ستلا إسماعيل عليه الصلاة والسلام دتان رأى تغير حس ليرسى أدى أوران ينزيارة كم. فقالت نعم أدى أوران ينتوه مجميت مجميت. ماذا قال لكم ماذا أوصاكم وصيكم أبا؟ فقال إسماعيل ماذا؟ فقالت ماذا؟ قال يعني أوصاك أن تغير عتبة بابي مربها عتبة الباب دي الفكر عتبة الباب إيتو يندبان دي. فقال إيتو أبا بابا سيها وأنت عتبة الباب أنت عتبة الباب وقد أمرني بفراقي فلنت سيئة أنت أبا شرائك الحقي بأهلك يكون كل ورقة كما سودة سلسة إيتو برنت داري سيئة بابا. سؤالا كنابا أنا ما دي عتبة الباب كنابا عتبة الباب عتبة الباب أنت تقول عتبة الباب عتبة الباب عتبة الباب ما سنيا يعني أنت بوت أبا كايو أو سيمنت أبا أبا أنتو أبا أنتو تتوب أبا أبا يا ممكن بهايا كمدير ما بتدابتون إنتو كرجة سيابا كرجة سيابا إنتو كرجة استري أنت تيدا أدا دير ما سيابا يعني جaga rumah kamu سيابا يعني جaga harta kamu di rumah siapa yang jaga anak kamu di rumah siapa yang jaga hidup kamu di rumah siapa istri betul-betul apa-apa yang di rumah wajib masih dalam apa rumah kecuali istri yang apa keluar betul-betul itu sebab nama dia atabatul bab. Anda faham tak faham tengok macam mana kerja istri sangat penting. Lihatlah yaqul alaihi sallallahu alaihi wasallam maratu mas'ulatun fi baiti zawjiha راعية في بيت زوجها. قال والمرأة والزوجة مسؤول في بيت زوجها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم حديث ابن عمر. لا بستو إبراهيم دت اللقي سدى إسماعيل أم بالإستري يندوى بيدا الحديث هكذا أمنا. هذا هو الشاهد يا أخواني في الله. طيب قال وتكفرنا العشير تكفرنا العشير جاء في حديث قال لو أحسنت إلى أحدنا دهرا ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك قط خيرا قط. تكفرنا العشير مع السنية كلا أنت بوت أبا أبا أنت ديا دي تأني لاي مثل كوسون أنت سودا بوت إتو كرجة مثل إتو بوت إتو بلي إتو لابستو أنت بوت أبا أبا صلاح صلاحا إتو هبسم وخيركم وده بتون. Tapi antum wajib faham dua-dua sifat itu yang jelek bukan untuk setiap perempuan. Itu untuk perempuan yang tak salih. Yang tak bagus. Perempuan yang salihat, alhamdulillah, sifat itu paling kurang atau tidak ada dalam dia. Mafhum? Nah. Wa ilajuhunna sadaqah. Kalau ada perempuan yang ada sifat macam itu, jihad sama nafs, untuk tolong dia untuk buat jihad nafsu, buat apa? Buat apa? Sadaqat. As-sadaqat itu tolong perempuan untuk buat apa? Untuk buat jihad sama akhlak yang jelek dalam diri sendiri. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Wadih amla. Lihada yunsah wa yu'mar. Perintah. Perempuan yang ada akhlak yang jelek untuk buat apa? Buat apa? Sadaqat. Lihada yaqul alaih sallatu wassalam tasaddaqna. Bayar sadaqah. Buat sadaqah. فهو الذي نفسي بيده الحديث. فهمت فهم جلس جلس يا أخوان جلس جلس تبي إتو بكان أنت برمبوان سهجا Kalau itu untuk perempuan, macam mana orang laki? Subhanallah ya akhwani fillah, as-sadaqat min a'zam ma yusta'anu biha ala husnil akhlaq. Bayar sedekah ya akhwani fillah itu yang paling bagus untuk membaikkan diri sendiri. Sebab bayar sedekah maksudnya anta bagi dunia untuk manusia, untuk Allah azza wa jalla, membaikkan diri sendiri ada pengaruh yang paling bagus. Paling قال فجعلنا يتصدقنا من حليهن يلقين ثوب في ثوب بلال من أقراطه من أقراطه من أقراطهن وخواتمهن. dia bagi sedekah langsung dari cincin-cincin dia, dari apa? Anting-antingnya bagi semua. Cari pahala dari Allah Taala dan membaikkan diri sendiri. طيب الشاهد في هذا الموعظة. الشاهد في هذا الموعظة. Itu dalil untuk ulama juga yang cakap khutbah Jumaat satu khutbah. Sebab satu mu'idah sahaja. Khutbah Al-Eid. Maaf. Itu dalil untuk ulama yang cakap khutbah Al-Eid juga satu apa? Khutbah. Sebab Nabi SAW buat satu khutbah. Tak ada duduk dalam niya. Bilal atau Jabir tak cakap Rasulullah apa? Duduk. Lepas tu khutbah yang dua cakap itu. Tak ada. Wabih? Dan itu dari adillah ulama yang cakap bisa perempuan buka apa? Muka. Ulama yang cakap bisa perempuan buka muka dan niqab atau jilbab untuk tutup muka itu bukan apa? Wajib. Itu pendapat banyak ulama yang masyhur. Dari ni akhirnya siapa? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala sangat keras dan kuat dalam masalah itu. Betul-betul. Walau perempuan dia semua apa? Semua apa? Tutup. ثم تتو سبلوم نيا بانيا علماء كنتو الحافظ بن حزم رحمه الله تعالى دان لاين لاين مفهوم. هذه من المسائل يا أخواني فينا الخطأ والصواب, ليس من مسائل البدعة والتكفير والزندقة. إتو جوكا يا أخواني فينا داري مسائل ين أبا ين دلم نيا أدى بتولا ين أدى أبا سلا علماء دي أمثل بندبات إتو المسألة إتو مشان مسألة أبا خلافية, ولو خلاف دلم نيا جلس يعني بندبات ينصيح دلم يجلس تبي ولو أداء لسان أن تعلم ينشكب بيسا تبي سنة مؤكدة أن تتوب. والصحيح يا أخواني في الله بارك الله فيكم تتوب موكا برمبوان إيتو هاروس واجب سكلي ترس كنابا بني أحاديث. ولو شغل باني دن مذهب ين شغل باني إيكوت أدا دليل أنتو ديا جوجا تبي الدليل نيا تأبيسا كونتراديس سما أدلة ين فال ين صحيح ين جلاس أنتو تتوب أبا مكبرم بوان شون توني يا أخواني في الله شون توني. قال الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إتو آية الحجاب ما شام أم سلمة دن ابن عباس دن لاين بركاتا. آية الحجاب آية الحجاب دلم سورة الأحزاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يدنين عليهن من جلابيبهن ما سنيا باجوديا ترون داري كبالا سمباي أبا داداني سمباي دادا تتب سمو يعني موكا دي تتبطا موكا تتبطا. قال موكا تتب. ابن عباس رضي الله تعالى عنه اللاين لاين وابن مسعود اللاين لاين الصحابة فسروا القرآن bukaini sahaja hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha bersabda berkata setelah ayatul hijab turun, ayatul ahzab itu turun, semua perempuan-perempuan ansar keluar macam ghirban. Apa ghirban? Burung gagah. Macam burung apa? Gagah. Burung gagah muka dia putih atau hitam? Hitam. Semua itu حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في حاجة الإفقات وكان يعرفني قبل أن يضرب عين الحجب. صفة المعطل لأنه حاجة الإفك دي كنال سياء سبلوم الحجاب من جديد واجب أتسكيتا ما سنية سكران دي تكنال سدى أبا تتو حديث يا أخواني في الله جقاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها دي شغال ستلاكي تبرقي حجي سمى رسول الله وقت الحج آخر زمان هيدو برسول الله صلى الله عليه وسلم bergi untuk haji. Dia cakap kita buka muka kecuali kalau ada orang lelaki kita apa? Tutup. Dan saat itu dia muhrim atau ihram. Bisa untuk orang muhrim tutup muka? Tutup muka. Tak bisa kecuali kalau ada apa? Ada tak mahram. Tak kunna naftah, kita buka muka kita. Kecuali kalau marra bin al-rukban, yani atau lelaki yang berjalanan atau apa-apa. Kita apa? Tutup. Lihada perempuan di ihram wajib buka. Kecuali kalau ada apa? Orang yang bukan apa? Mahram wajib tutup. Tapi bukan tutup sama niqab, tutup sama apa? Jilbab saja, bukan sama niqab. Tengok. Itu buatan Aisyah radhiyallahu ta'ala dan semua perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakadha amla. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بن حديث إيتو حديث عائشة أنتم مسألة إحرام داري أدلة ينبال انجلس تتب مكا أبا واجب سما يا أخواني في الله تعقل يعني تأمزوا عقل إيتو كنت ردي سما أقاما أقاما كيتا برينتا برمبوان أنتو تتب أبا تتب أبا تتب كبالا تبي بكا أبا مكا مسوا عقل يعني تصح tak sah kita cakap tutup tempat yang manusia tak melihat anta apa cari dan buka tempat yang apa yang manusia cari. Betul tak sah hakadha amla ila ghairi dhalik min adillah barakallah. Wali hadha kitab syekh al-albani rahimahullah ta'ala jilbab al-mar'ah al-muslimah mimma radda alayhi kitabiyan syekh hamud tuwayri rahimahullah ta'ala من رد عليه شفهيا ينرد شفه سما تفصيل أنت بركت عن شيخ الباني سكتار السموة علماء شيخ بن باز أدى شيخ بن عثيمين أدى شيخ المقبل رحمه الله تعالى أدى اللجنة الدائمة أدى الشيخ العلماء المتقدمين متأخرين ينلبه بسار داي شيخ الباني أتو ينتهب دي ما سني عمر سموة تأدى ينتريمه جابوه adillah Syekh Al-Albani rahmallahu ta'ala yang guna walau jelas untuk mendapat dia tapi fahaman dia tak sah, fahaman dia salah. Yani sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Untuk bagi apa? Tadhkira mau'izah nasiha. Betul. Kalau satu hal dan satu kisah ada perempuan yang buka tak maksudnya Rasulullah terima. Mungkin nanti Rasulullah bagi dia nasiha. Mungkin ayat hijab belum turun. Mungkin manusia itu baru masuk Islam. Mungkin baru belajar tak tahu hukum apa tutup apa muka. Tak bisa guna kisah itu untuk cakap bisa buka muka perempuan. Tak bisa, jauh. Anta bisa guna kalau istri-istri Rasulullah terus menerus buka apa buka apa buka muka dan Rasulullah terima. Naam, anta faham jelas. Yang kita ada dalam Al-Quran, qawla Allah Ta'ala, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاءً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِي. Kalau antum tanya istri-istri Nabi SAW dan perempuan lain, tanya dia dari apa, belakang apa? Hijab. Ada. Afum ya khuan fillah. Jelas. Dan minimal kita cakap itu tutup jalan yang apa? Jalan apa? Jalan fitnah. Tutup jalan fitnah. Jangan cakap bisa. Cakap tak bisa, tutup jalan apa? Fitnah. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas sajalah. Tutup jalan fitnah tak sah. Hada min bab saddi dhari'ah. Saddi dhari'ah. Fitnah azim. Mafhum. Walihada a'tikum fa'idah ya akhwani fillah. Kana yuradya syekh bin baz wa ghayru. Yaqulun rahimahumullah ta'ala al-mar'ah idha naza'at ghita'a wajihah naza'at al-hayah. Perempuan kalau tutup apa? Muka, maksudnya dia tukar apa? Idza naza'at ghita' al-wajh. Manusia perempuan kalau buka wajah, buka apa? Haya, malu. Maksudnya malu dia paling apa? Kurang. Malu dia paling kurang. Betul ya akhwani? Sahih tak sah? Sahih tak sah? Kalau perempuan ya akhwani fillah tak buka apa? Tak yani tak tutup apa? Muka, dia cakap sama orang lelaki, jalan macam orang lelaki, kerja macam orang apa? Lelaki. Yani haya dia menjadi apa? Kurang, illa man rahim Allah, illa man rahim. Itu sebab Syekh Albani cakap anak saya, isteri saya semua apa? Tutup. Kenapa? Sebab anda tahu itu apa? Dari'ah untuk fitnah. Tetap semua واضح؟ لكن لا يقال الشيخ الألباني مبتدع، لا يقال له ضال. كلو الشيخ الألباني بوكان سلفي، siapa yang salafi lagi؟ بتدا بتقول تابيسا. لكن هذا خطأ واضح، salah yang paling apa؟ jelas. الله المستعان. نفهم جلس جلس. tapi يا اخواني فينا انتم واجب فهم satu masalah ini. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، Syekh Albani rahimahullah taala bin dapat dia untuk istri, kalau suami perintah dia untuk tutup, wajib dia apa? Tutup walau bin dapat istri apa? Apa? Buka. Orang perempuan yang ikut bin dapat Syekh Albani rahimahullah untuk buka an kontradiksi sama suami, itu bukan bin dapat siapa? Bin dapat Syekh Albani, itu bukan. Itu menjadi wajib sebab perintah siapa? Suami, pilihan suami. La yajuz. Anta faham, anta faham. Itu sebab Syekh Albani cakap isteri dia dan anak dia semua apa? Tutup. Beda. Idin itu kecuali tak kecuali. Kecuali tak kecuali. Seterusnya ya akhwani fillah. Fokus. Ulama yang cakap bisa buka muka untuk perempuan, pendapat salah tak salah? Salah tak salah? Salah, salah yang jelas. Tapi tak ada ulama dari dia Ahlus Sunnah yang cakap bisa tabarruj, bisa buat apa? Cacat. Tahu cat? Yang putih, yang hitam, yang apa? Nama apa? Apa itu cacat? Ha? Make up, make up. Tahu make up? Tak bisa make up. Tak ada ulama dari Ahlus Sunnah yang cakap buka tapi buat apa? Make up. Tak ada. Faedah bil-ijma' at-tabarruj itu haram bil-ijma'. Tak ada yang cakap buat apa? Wangi-wangi. Bila ijma' haram. Antum faham tak faham? Tak ada, itu bukan perkataan dia. Itu hawa. Perempuan yang bukaan buat itu semua, lepas dia cakap dia ikut bentapa siapa? Syekh Albani. Itu bukan bentapa Syekh Albani. Taqillah. Betul tak betul? Nah. Al-Khulas ya akhwani fillah, hatta ya akhwani fillah, berkataan Syekh Albani macam itu, an ada dua buku. Dua buku. Jilbab al-mar'ah al-muslimah wa apa? La la, jilbab al-mar'ah al-muslimah. Ha? Al-mufhim. Naam, al-mufhim. Lepas tu ada berzifaf. Ingat juga. An dalam sesuatu sahih banyak membahasan sana juga. Banyak kali. Tapi subhanallah ada orang yang cakap sama saya akhwani fillah, tulab Syekh Albani, waktu belajar sama dia, waktu buku-buku itu, ada yang ikut, ada yang apa? Yang tak ikut. Tulab dia, santri dia, waktu dia masih hidup, ada yang ikut, ada yang tak apa? Tak ikut. Syekh Albani terima semua tu. Wadih? An faedah Syekh Albani tak cakap sama orang yang cakap wajib tutup, cakap itu mutasyaddid. Tak cakap itu. Faham tak faham? Tak cakap. Adi al-khulasa barakallahu. Wa Syekh Albani tak cakap Ibn al-Albani mumayyi'. Tapi salah. Mafhum ya akhwan? Naam. Rahmatullahi ta'ala alaihim jami'an. طيب يا أخواني في الله سودا إن شاء الله.